بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على فضيلة قيام الليل وعلى مزيته، وإنما كان قيام الليل له هذه المزية وله هذه الفضيلة لأن الذي يقوم ويصلي من الليل فإن قيامه دليل على صدق رغبته في طلب ثواب الله عز وجل، ولأن قيام الليل أقرب إلى الخشوع وإلى حضور القلب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والفرق بين الناشئة والتهجد أن التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. ولأن صلاة الليل أبعد عن الرياء، لأن الإنسان يكون خاليا بربه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولأن الغالب أن صلاة الليل توافق وقت النزول الإلهي، فإن الله عز وجل ينزل إذا بقي ينزل في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا كل ليلة، وهذا في كل ليلة. ومن قيام الليل الوتر الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أوتروا يا أهل القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر حضرا وسفرا. والوتر هو اسم للركعة المنفصلة عما قبلها والمتصلة بما قبلها. فإذا صلى الإنسان ركعة واحدة يقال أوتر بواحدة، وإذا صلى خمسا سردا يقال إنه أوتر بخمس. فالوتر يكون تابعا لما قبله من الركعات إذا كان متصلا بها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم للوتر، ورد عنه أن له صفات متعددة. فالإنسان إما أن يوتر بركعة، وإما أن يوتر بثلاث، وإما أن يوتر بخمس، وإما أن يوتر بسبع، وإما أن يوتر بتسع، وإما أن يوتر بإحدى عشرة. فإذا أوتر بواحدة فإنه يصليها ويسلم من ركعة واحدة، وإذا أوتر بثلاث فللوتر بالثلاث صفتان. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث سردا بحيث لا يجلس إلا في آخرهن، فيصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يسلم. والصفة الثانية أن يسلم من ركعتين، فيصلي الركعة الأولى ثم الثانية ويتشهد ويسلم ثم يأتي بالثالثة. وإن أوتر بخمس فالوتر بالخمس له صفة واحدة، وهو أن يسرد الخمس سردا فلا يجلس إلا في آخرهن، فيصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم يسلم. وإن أوتر بسبع فللوتر بالسبع صفتان. الصفة الأولى أن يسرد السبع سردا بحيث لا يجلس إلا في آخرهن، والصفة الثانية أن يجلس في السادسة، بمعنى أن يصلي ست ركعات فيجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وإن أوتر بتسع ركعات فللوتر بالتسع صفة واحدة، وهو أنه يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم من كل ركعتين، فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم يصلي ثلاثا، إما أن يسردها سردا وإما أن يفصل بينها بسلام. وقد ذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أنه يجوز أن يسرد الإحدى عشرة سردا بحيث لا يجلس إلا في آخرها فتكون بتشهد واحد، وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أنه يجوز أن يصلي الإحدى عشرة ركعة بتشهدين، بمعنى أنه يصلي عشر ركعات فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الحادية عشر، ولكن الذي دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصفة الأولى، وهو أنه يسلم من كل ركعتين. والسنة أن يقرأ في الركعات الثلاث من الوتر أن يقرأ في الأولى بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأما القنوت في الوتر فالقنوت في الوتر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، ولم يرد أنه ترك، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر فيها مقال. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهو قوله اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. ومن ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله في القنوت في الوتر، هل يقنت في كل ليلة أم أنه يدع القنوت؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لا قنوت إلا في رمضان خاصة، وقال آخرون لا يقنت أيضا إلا في النصف الأخير من رمضان، وقال بعض أهل العلم إنه يشرع القنوت في صلاة القيام في رمضان نظرا لاجتماع الناس، فالناس مجتمعون ويرغبون في الدعاء، فهم يؤمنون على هذا الدعاء بقلوب وجلة وبنفوس راغبة، والاجتماع على الدعاء له أثر في قبوله. وعلى هذا ينبغي للإمام في صلاة التراويح وفي قيام رمضان ألا يدع القنوت في الوتر، لكن لا يستمر عليه استمرارا بحيث يكون ديمومة من فعله، وإنما يدعه ليلة أو ليلتين ليبين للناس أنه ليس بواجب. فالوتر من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في حضره وفي سفره، وهو من الأمور التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال أوتروا يا أهل القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وذلك أن أقل الوتر ركعة، وكون الإنسان يترك هذا الوتر مع أنه أمر يسير هذا يدل على تساهله وتهاونه في أمر دينه، فلأن يتهاون ويتساهل في أمر الشهادة من باب أولى. أيها الإخوة، وإن من قيام رمضان الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قيام رمضان صلاة التراويح التي تصلى بعد صلاة العشاء في كل ليلة من رمضان، فينبغي للمرء أن يحرص عليها وأن يحضر هذه الصلاة مع الإمام في الجماعة، وأن لا ينصرف قبل انصراف الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلة يا هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فينبغي لنا أن نحرص على هذه الصلاة التي هي صلاة التراويح، فإنها من قيام رمضان الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ثوابه لمن قامه إيمانا واحتسابا أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. والمشروع أن تصلى هذه التراويح بحضور قلب وخشوع وطمأنينة، لا أن تصلى بسرعة وعجلة، لأن كونه يصليها بخشوع وطمأنينة هذا أقرب إلى حضور القلب، ليتمكن الإنسان من دعاء ربه ومن حضور قلبه في صلاته، حتى تكون هذه الصلاة نافعة لقلبه ونافعة له في ثواب آخرته. وأفضل عدد تصلى به صلاة التراويح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا هو العدد المشروع، وهو العدد الذي دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن مع هذا، لو زاد الإنسان على هذا العدد بأن صلى 23 أو صلى 39 أو أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للأعمال الصالحات، وأن يجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.